يعني الخروج من المسجد يبدأ باليسار وهكذا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد. محمد بن عبد الأعلى مر ذكره, هو خالد هو بن الحارث ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن شعبة عن الأشعث. عن شعبة مر ذكره, أشعث هو ابن أبي الشعثاء, أشعث بن سليم بن أسود وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن أجدع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, من أوعية السنة وحفظتها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.